بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. غرفة نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام على البالتوك تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، وبعد، نبدأ إن شاء الله تعالى هذا الدرس الجديد من دروس النحو العربي الذي نشرح فيه متن مقدمة ابن أجروم رحمة الله تعالى عليه. كنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند الكلام على علامات الإعراب، وبدأنا بالكلام عن علامات الرفع. قال المؤلف رحمه الله: للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وشرحنا هذا وقلنا أن الاسم المفرد يرفع بالضمة الظاهرة أو المقدرة، قولنا قال محمد أو قال موسى. وجمع التكسير وقلنا أنه الجمع الذي لا يسلم فيه بناء المفرد، وقلنا أن له ستة أشكال: إما أن يكون التغير فيه بالشكل فقط أو بالنقص فقط أو بالزيادة فقط أو بالزيادة مع تغير الشكل أو بالنقص مع تغير الشكل أو بالزيادة والنقص والشكل جميعا. ومثال ذلك قولنا: أينعت الأشجار وقال الرجال، إلى آخره من جموع التكسير. فكل هذا يرفع بالضمة كما قلنا. كذلك جمع المؤنث السالم، وقلنا هو كل ما دل على ثلاث فأكثر من الإناث بزيادة ألف وتاء، صالح للتجريد، يعني صالح للتجريد من هذه الزيادة، فهذا أيضا يرفع بالضمة. فتقول: جاءت المسلمات وقالت المؤمنات، إلى آخره. والموضع الرابع: الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وقلنا أن هذا معناه أن الفعل المضارع الذي لم يتقدمه ناصب ولا جازم فإنه يرفع بالضمة إلا إن اتصل بآخره شيء. فإن اتصل بآخر الفعل المضارع نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة يبنى على الفتح مطلقا، فنقول: والله لا يضربن، ووالله لا يضربن. أما إن اتصل بنون النسوة فإنه يبنى على السكون مطلقا، فتقول: النساء كتبن والبنات حضرن. ماشي. طبعا قوله لم يتصل بآخره شيء يشمل أيضا ما إن اتصل بآخر الفعل المضارع ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، لأنه في هذه الحال سيعرب بالرفع بثبوت النون كما سيأتي في الأفعال الخمسة بعد قليل، فنرجئه الآن. أما ورد اليوم، قال المؤلف: وأما الواو فتكون علامة للرفع. أنا هرفع صوت المايك نفسه كده، صوت أوضح أوضح يعني. طيب، يقول: وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. إذا انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام عن علامة أخرى من علامات الرفع الأربعة. هذه العلامة هي علامة فرعية نيابية، لأننا قدمنا الكلام أن العمدة في باب الرفع الضمة، وكل علامة غير الضمة هي نيابة عنها. الواو تكون علامة للرفع في الأسماء فقط، إما في جمع المذكر السالم أو في الأسماء الخمسة، ولا تكون إلا في هذين الموضعين فقط. الموضع الأول هو جمع المذكر السالم، وجمع المذكر السالم هو لفظ دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره، صالح للتجريد وعطف مثله عليه. إذن ما هو تعريف جمع المذكر السالم؟ هو لفظ دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره، أو بزيادة الواو والنون في آخره، صالح للتجريد وعطف مثله عليه. قولنا مثلا جاء الزيدون، هذا لفظ دل على أكثر من اثنين، يعني زيد وزيد وزيد، ثلاثة فأكثر، بزيادة في آخره، زيادة الواو والنون، أصل المفرد زيد، لذلك سمي سالما لأنه إن حذف وجرد منه الزيادة، جردت منه الزيادة، فإن المفرد يكون سليما في بنائه، فإذا حذفت هذه الزيادة الواو والنون أو الياء والنون يبقى على أصله زيد. لذلك قالوا بزيادة في آخره صالح للتجريد، صالح للتجريد، وبذلك ينماز ويفترق عن جمع التكسير، لأن جمع التكسير لا يصلح للتجريد. صالح للتجريد يعني تجريد الزيادة، وعطف مثله عليه يعني كقولنا زيد، يعني أصل الزيدون أصلها زيد وزيد وزيد، ده في أصل الوضع اللغوي، ثم بلغة الاختصار قالوا زيدون، يعني الجمع بالواو والنون، خلاص. فهذا معنى وعطف مثله عليه، يعني يعطف هؤلاء الأفراد على بعضهم، هذا أصل الجمع. أصل الجمع أنه هناك عطف، أنك تقول جاء المسلمون، يعني تقصد جاء مسلم ومسلم ومسلم ومسلم هكذا، فهذا أصل الجمع أنه يصلح لعطف مثله عليه. فأي اسم دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره ثم اختل شرط من بقية الشروط لم يكن جمع مذكر سالم، وإن كان يعامل معاملة جمع المذكر السالم، وهذا ما يسمى بالملحق بجمع المذكر السالم. يبقى عندنا حاجة اسمها جمع مذكر سالم والملحق بجمع المذكر السالم، خلاص. إذا عندنا جمع مذكر سالم وهو الذي يستوفي هذه الشروط كلها، وعندنا ما يسمى بالملحق بجمع المذكر السالم. هذان القسمان كلاهما يعرب بالرفع وتكون العلامة هي الواو، لا إشكال فيها. مثلا قولنا 20، خلاص، قال 20 رجلا ومررت ب20، خلاص. 20 ليس جمع مذكر سالم، لماذا؟ ننظر. اولا هو لفظ دل على اكثر من اثنين، خلاص، صحيح، اذا الشرط مستوفي، بزيادة في اخره، صحيح، واو ونون، صالح للتجريد، قال النحاة وهذا لا يصلح معه التجريد، لأنه إن حذفت الواو والنون صار عشر، ولا شيء اسمه عشر في اللغة، ذلك 20. الإعراب النموذجي أن تقول ملحق بجمع المذكر السالم، قال 20، تقول 20 فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو، ما تقولش بقى الاسطمبة لأنه جمع مذكر، لا، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، لأن هذا ليس جمع مذكر سالم، هذا ملحق بجمع المذكر السالم. ماشي؟ خلاص؟ وهكذا. واضح؟ جمع مذكر السالم. وقلنا طبعا لن اخوض مسألة الملحق بجمع مذكر السالم، لا، هو مرفوع بالواو. خلاص، النون تكون مفتوحة دائما. خلاص، 20 و20، اما كسرها فشاذ، كسر هذه النون شاذ. خلاص، لكن ليس علامة إعرابية. هذه النون عند المعربين يقولون نيابة عن التنوين، لكن ليس هذا شأننا، يعني ليس هذا شأننا، يقولون هذه بدل التنوين. خلاص، وفي ذلك كما قال ابن مالك رحمه الله، لا، ليس فقط، قال ابن مالك مثلا: وارفع بواو وبيجرر وانصبي سالم جمع عامر ومذنبي وشبه زين وبه 20 وبابه ألحق والأهلون ألو وعالمون عليون وأرضون شذ والسنون والسنون. فابن مالك يقول انه من ملحق جمع المذكر السالم 20 وبابه، يعني 20 و30 و40 و50 و60، كل هذا ليس جمع مذكر سالم، هذا ملحق بجمع المذكر السالم لانه لا يصلح للتجريد. ماشي؟ كذلك كلمة الاهلون، الايه؟ الاهلون، لانه ان حذف منه الواو والنون صار الاهل، والاهل اسم يدل على الجمع. خلاص، فالمفرد يدل على الجمع، وهذا خلاف جمع المذكر السالم، يجب ان يكون المفرد دالا على الواحد. كذلك اولو، كلمة اولو، ولا يأتلي اولو الفضل منكم، اولو الفضل ايضا ملحق بجمع المذكر السالم لانه لا مفرد له من لفظه غير صالح للتجريد، ان حذف الواو لا تكون الكلمة صحيحة. كذلك عالمون، الحمد لله رب العالمين، ايضا العالمون ملحق بجمع المذكر السالم لان مفرده عالم ليس عاقلا، ليس عاقلا، ويجب ان يكون المفرد عاقلا، مفرد بتاع جمع المذكر يجب ان يكون عاقلا، فعشان كده ما تلاقيش حاجه اسمها حصون جمع حصان، حصان ملوش جمع مذكر سالم، مستحيل، لأن مفرده مش عاقل. خلاص، فده مش موضوعنا، لما نشرح الألفية إن شاء الله نبقى نشرح موضوع الملحق بجمع المذكر السالم وشروطه إن شاء الله. خلاص، المهم، الله أسعدك، أن الملحق، أن جمع المذكر السالم وما يلحق به يرفع بالواو نيابة عن الضمة، فتقول: جاء المسلمون وقال المؤمنون. خلاص، ودخل 20. خلاص، إلى آخره، إلى آخره. تمام، واضح. حد مش فاهم؟ اللي هي مكتوب ثلاثة. طيب، حد مش فاهم مكتوب ثلاثة. إذن ماشي، احمل عصاك يا سيد ورحمة. واضح ومش قوي. مش مشكلة، المهم احنا نقتصر على المطلوب ان جمع المذكر السالم يرفع بالواو. باي مولانا. ماشي خلاص. طيب انا لما اذكر ده، دي اول حاجة في الدرس النهاردة، دي اول حاجة الليلة، انا ما قلتش حاجة، انا كنت براجع بس، خلاص كنت بريفايس خلاص. طيب، فبيقول المؤلف: وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة. إيه قضية الأسماء الخمسة؟ الأسماء الخمسة هي أسماء ذكر المؤلف أنها أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. حقيقة أن مذهب جمهور النحاة وهم البصريين أن الأسماء ستة مش خمسة، يقولون الأسماء الستة مش الأسماء الخمسة، ويضيفون هنوك أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال وهنوك. خلاص، هو خمس ستة أسماء يعني، هذا الأصل. لكن لأن المؤلف كوفي ومذهب الكوفيين أن الأسماء خمسة فقط، فهو اقتصر على الأسماء الخمسة. نعم، هنوكا، والهنو اسم يكنى به عن القبيح وقيل عن الفرج. خلاص، هذا الأصل. هذه الأسماء الستة أو الخمسة ترفع عفوا تعرب بالحروف لا بالحركات، فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، فتقول: قال أبوك ورأيت أباك وسلمت على أبيك. يرفع بالواو، خلاص، يرفع بالواو وينصب بالألف ويجر بالياء. جيد. الآن نحن الذي يعنينا أنه يرفع بإيه؟ يرفع بالواو، فتقول: جاء أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال وهنوك. خلاص، كيف تنصب؟ تقول: إن أباك، رأيت أباك، سمعت أباك وأخاك وحماك وفاك وذا مال. ينصب، يكون أحد المنصوبات مفعول به، أو اسم إن، أو خبر كان، خلاص، أو أحد المفاعيل، أو نعت، أو بدل، أو توكيد منصوب، أو معطوف منصوب، أحد المنصوبات. خلاص، ينصب كأي اسم. خلاص، واضح. هذه الأسماء الخمسة ترفع بالواو، خلاص، ونقول أيضا أنها تنصب بالألف وتجر بالكسرة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واضح. طيب، العلماء ذكروا شروطا للأسماء الخمسة كي تعرب بالحروف، كي تعرب بالحروف. الشرط الأول أن تكون مفردة. الشرط الأول لإعراب هذه الأسماء بالحروف لا بالحركات أن تكون مفردة، فإن جمع مثلا فقيل آباء أو إخوة فحينئذ يعرب بالحركات، فتقول: جاء الآباء ورأيت الآباء ومررت بالآباء. خلاص، قال الإخوة ورأيت الإخوة وسلمت على الإخوة. خلاص، فالشرط الأول أن تكون مفردة. الشرط الثاني أن تكون مكبرة، فإن كانت مصغرة أعربت بالحركات، تقول قال أبي وأخي خلاص وحمي خلاص، أما فو وزو فلا يصغران خلاص ماشي. إذا الشرط الأول أن تكون مفردة، الثاني أن تكون مكبرة يعني غير مصغرة، أبو وأخو هذه أسماء ليست مصغرة. الشرط الثالث أن تكون مضافة خلاص، فإن جاءت هذه الأسماء الستة غير مضافة أعربت بالحركات الظاهرة، فتقول هذا أب ورأيت أبا وسلمت على أب، لأن هذه الأسماء هنا ليست مضافة، فلما لم تكن مضافة أعربت بالحركات الظاهرة. كأي اسم، قال أب، سمعت أبا، مررت بأب، خلاص. إذن يجب أن تكون مضافة. الشرط الرابع والأخير أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم، أنا لسه ما أكملتش، أنا بتكلم على الشروط، أنا لسه لم أتكلم عنهم خلاص. شروط إعراب هذه الأسماء بالحروف، أربعة شروط، أربعة شروط. الشرط الأول أن تكون مفردة، أن يكون الاسم هذا مفرد، فإن كان جمعا لا يعرب بالحروف، يعني مثلا أب خلاص جمع أب، آباء خلاص آباء واضح، أدخل آباء في تركيب نحوي في جملة مرفوعة مرة ومنصوبة مرة ومجرورة مرة، كيف ترفع وكيف تنصب وكيف تجر؟ ستجد أنها ترفع بالضمة وتجر بالكسرة وتنصب بالفتحة كأي اسم آخر، فتقول جاء الآباء ورأيت الآباء وسلمت على الآباء. إذا هذا يدخل معنا في أنه يرفع بالواو؟ لا يرفع بالواو، قال الآباء بضمة ظاهرة، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره خلاص. فإذا الشرط الأولاني أنها تكون مفردة، فإن جمعت أعربت إعراب، أعربت بالحركة. الشرط الثاني أن تكون مكبرة، لأنها إن كانت مصغرة فإنها حينئذ تعرب أيضا تعرب بالحركات. ما تصغير أب؟ من منكم يصغر أب؟ أب، أبي خلاص، أبي خلاص. طيب أدخلها في جملة مرفوعة، قال أبي، هل هي مرفوعة بالضمة أم بالواو؟ مرفوع بالضمة وهو المطلوب إثباته. إذا إن كانت هذه الأسماء مصغرة فإنها حينئذ ترفع بالواو، وعليه فإنهم اشترطوا أن تكون هذه الأسماء مكبرة كما هي في الحال التي ذكرها المؤلف، أبوك وأخوك وحموك وفوك وذمال ماشي واضح. الشرط الثالث أن تكون مضافة، أن تكون مضافة، فإن لم تكن مضافة فإنها حينئذ تعرب بالحركات، يعني مثلا لما تقول هذا أب عظيم خلاص، هذا مبتدأ وأب خبر، الخبر هذا بإيش مرفوع؟ مرفوع بالضمة أم بالواو؟ هذا أب عظيم مرفوع بالضمة. طيب إن قلنا هذا أبو محمد، هذا أبو محمد هذا مبتدأ، وأبو خبر مرفوع بماذا؟ مرفوع بالواو لأنه مضاف. الضمة المقدرة على الواو هذا مذهب سيبويه رحمه الله. يعني الأخت كم أنت تعرفين ده مذهب سيبويه؟ إن الأسماء الخمسة لا تعرف بالحروف، تعرف بالحركات المقدرة على الحروف. وده مذهب مش معروف دلوقتي، خلاص خلص. طب لما حضرتك عارفة إن مذهب سيبويه، إزاي مش فاهمة اللي أنا قلته؟ اللي أنا قلته تخريف يعني، طالما أنت وصلتي لمذهب سيبويه في الأسماء الستة. ده كده المفروض ما أشرحلكيش. طيب بارك الله فيك. خلاص، مذهب سيبويه في الكتاب، سيبويه الله يرحمه في الكتاب لما ده أعرب الأسماء الستة قال: قال أبوك قال فاعل يدل على المضارعة، هو كان بيعرف كده، وأبوك فاعل مرتفع، فاعل مرفوع يعني، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو، ما رفعوش بالواو سيبويه لمذهب معين يعني خلافي. طيب على كل حال، لينا بقى احنا ايه في المذهب بتاع جمهور النحاة اللي هو ماشي ان هي مرفوعه بالواو يعني، عشان ايه من ايه من بوظ الدنيا يعني، لكن ده مذهب سيبويه يعني، فما انت قراتي ده مذهب سيبويه يعني. خلاص، المهم انه لما قلنا هذا اب عظيم وكلمه اب لم تكن مضافه، اب ليست مضافه، حينئذ أعربت بالحركات، أقول هذا أب ورأيت أبا ومرت بأب، فتحة والضمة والكسرة. لكن لما كانت مضافة قلنا هذا أبو زيد، هذا أبو عبد الله جعفر الصادق إلى آخره. خلاص، حينئذ يكون إيه مرفوعا بالواو لأنه مضاف. الشطر الرابع والأخير، طبعا هذا ينطبق على كل حول الأسماء يعني، لكن أنا أمثل بال أن يكون مضافا لغير ياء المتكلم. فإن أضيف إلى ياء المتكلم هذا أبي ورأيت أبي وسلمت على أبي، في هذه الحالة يرفع وينصب ويجر بالحركات المقدرة، يعرب بالحركات لكن حركات مقدرة. فتقول هذا أبي، أبي خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، لماذا؟ سنعلم فيما بعد. رأيت أبي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة. سلمت على أبي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة. إذن يجب ويشترط في الأسماء الستة التي تعرب بالحروف فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء أن تكون مفردة مكبرة مضافة لغير ياء المتكلم. رأيت حماك، رأيت حماك، وإن حماك بخيل، بلاش، إن حماك عظيم كريم. خلاص، أبي ذهب أبي إلى السوق. حميك، سلمت على حميك أمسي، أمسي لقيت حميك وسلمت عليه فلم يسلم علي سامحه الله. خلاص، ذهب أبي إلى السوق، ذهب فعل ماض مبني على الفتح المقدر، مبني على الفتح ولا محل له من الإعراب. أبي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. خلاص، الضمة المقدرة لحركة المناسبة، ده إعراب كامل. وهذا أبي برضو خبر مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة لحركة المناسبة، أو تقول الضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل لحركة المناسبة، منع من ظهورها اشتغال المحل لحركة. وسأتكلم عن الإعراب التقديري فيما بعد. تمام، مقدرة مش موجودة، هنقول مقدرة، مقدرة يعني غير ظاهرة. خلاص، مش عايزين بس ما تشغلوناش بحاجة بره الموضوع، مش مهم مسألة الإعراب المقدر ده، المهم ان هو انه عشان يتعرب بالحروف يجب ان يكون مفردا ومكبرا ومضافا لغير ياء المتكلم، ده اللي انا عايزه. بس الفعل الماضي ملوش محل من الإعراب دائما وابدا الا في حالة واحدة، ان جاء في فعل الشرط يبقى فعل ماضي مبني على الفتحة ومبني على اي حاجة في محل جزم، ان جاء محمد اكرمته، خلاص فعل الماضي كله ملوش محل من الاعراب، خلاص يبقى مبني، مبني يعني مش معرب، طالما مبني يبقى ملوش محل من الاعراب، ودي ده لغز عند النحويين، يقول لك ما المحل الوحيد الذي للمضارع فيه محل من الاعراب؟ هو ده، ان جاء في جملة الشرط، ان جاء زيد تقول فعل ماضي مبني على الفتح سواء الظاهرة او المقدرة او مبني على حذف النون حسب يعني حالته، وتقول في محل جزم فعل الشرط، ماشي. وفي الاسماء الخمسة وهي ابوك، طبعا الاب الابو معروف، واخوك حموك، الحمو هو قريب الزوج مطلقا، وقيل أبو الزوجة مرفوع بالحركة، مرفوع بالحركة لكن مقدرة من الظاهرة، مرفوع بالحركة. لا إشكال، لا إشكال خاص، لا إشكال، أي حد ما يفهمش أي حاجة يقول خلاص. وأنا زي ما قلت أنا الدرس عشان كل واحد ياخد غرضه من الدرس، خلاص يعني في واحد انا بقول كلمة انت ما فهمتهاش بس انا بقولها لان في واحد هياخد منها نكتة معينة يفهمها، اللي هو اصلا قاعد متأفف انه عارف الكلام ده، لكن اللي احنا يهمنا اللي انا بقوله بس، الكلام الرئيسي اللي انا بقوله، غير كده كله مش مهم، لانه يعني شيء اعلى يمكن ان ادرسه فيما بعد يعني، خلاص. فالشيء اللي انا بعيده وازيده بس هو اللي مهم، هو اللي مطلوب، هو حتى اللي هنمتحن فيه، خلاص واضح للجميع عشان بس الامر يبقى واضح. احنا مش هنمتحن في حاجه ولا هنسال حاجه خارجه عن المتن دوت مهما كانت اهميتها، خلاص. يعني لا يمكن مثلا اسال في الملحق ده بجمع المذكر السالم، هو مش موضوعنا، هو راجل قال جمع المذكر السالم وخلاص، بس عشان تبقى معلومه يعني اديك عرفت، حتى لو حتى يعني ستعملها بمحض التقليد، انك لما تشوف كلمه 20 و20 في الاعراب مش هتكتب ان هي جمع مذكر سالم، ملحق بجمع حتى لو مش فاهم ليه، بس هي حسنه يعني شيء استفدت، خلاص. ايوه اذا كانت مضافه لياء المتكلم، لياء المتكلم بتعرب بالحركه المقدره، اي اسم مضاف لياء المتكلم بيعرب بالحركه المقدره، لانه يستحيل تظهر اي حركه على اسم مضاف لياء المتكلم، لان ياء المتكلم بتجر وتكسر الحرف اللي قبلها رغما عنه، فازاي تظهر عليه العلامه؟ لما اقول هذا كتاب، كتاب ده خبر، والخبر ده من العمد، هذا يعني عظمه، خلاص، وخبر مرفوع والضمه قد كده، خلاص واضح. طب لما تقول هذا كتابي هو الخبر، بس هتحط الضمه فين؟ حاول كده تضمها، ما تقدرش تضمها، هتقول هذا كتابني، ما فيش، هتحط يعني هتعمل ايه؟ فساعتها تبقى ضمه مقدره، لان المحل مش الدكان، المحل اللي هو محل الاعراب اللي هو اخر حرف في الكلمه اللي هو الباء في كتاب، كتابي مشغول، ايه اللي شغله؟ حركه المناسبه، ايه المناسبه؟ الياء بيناسبها الكسره فشدت الباء كسرتها، ده معنى مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها، ايه اللي منع من ظهور الضمة؟ اشتغال المحل اللي هو البه بحركة المناسبة، خلاص ده بس. قال ابوك واخوك وحموك، قلنا الحمو هو قريب الزوج، خلاص. وفوك، فوك يعني فمك، خلاص. حتى اللقمة يجعلها في امرأته، في الحديث، يعني في فم امرأته. خلاص، لا فض فوك، نعم، ومات حاسدوك. خلاص، لا فض فوك ومات حاسدوك. مين يعرب فوك؟ واديله 5 درجات في الامتحان ببلاش من قبل ان يمتحن، بس من غير الاخوة المبرزين في النحو، يعني لا مكة ولا ام ايمن ولا الناس اللي بيعربوا خارج السؤال. خلاص، سبق بها عكاشة. خلاص، لخ معاز نائب فاعل، ماشي. خلاص، فضة مبني للمجهول او مبني فاعل، فعل مبني على المفعول زي ما بيقولوا بتوع زمان، او مبني الفعل الذي يبنى على المفعول او الفعل الذي لم يسمى فاعله. خلاص، طيب معاذ ليك عندي 5 درجات ان شاء الله في الامتحان. نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لانه من الاسماء الخمسة. طيب كويس، عشان افتكر يعني. خلاص تمام. طيب، وانت ممكن في 5 اسئلة ما تحضرش بقى الامتحان خالص، يا ملوش لازمة. المهم انه قال وفوك وذو مال. ذو يعني صاحب، ذو يعني صاحب، ذو مال يعني صاحب مال. خلاص، خلاص، تقول قال ذو مال ورأيت ذا مال وسلمت على ذي مال. خلاص، ذو الجلال والإكرام، نعم، حيا الله شيخنا الدكتور سعد الدفاعي، حياكم الله. ماشي، فيبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. خلاص، من يعرب ذو في هذه الآية ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام؟ من يعرب هذه وليس له درجات؟ شوف الحافز بقى. فاعل، ما انت كده هنا بنفس درجات بقى. خلاص، قل ما شئت ليس لك، هي اكيد فاعل. واتى بها الصوماليان، نعت مرفوع وعلامة رفعه الواو. خلاص، ويبقى وجهه، الفاعل هو وجه ربك ذو الجلال والإكرام. خلاص، صفة أو نعت. كويس، خلاص. طيب، قال المؤلف وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. إذن هذه هي العلامة الثالثة من علامات الرفع وهي الألف، تكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. إذن الألف علامة على الرفع في كم موضع؟ في كم موضع أيها الإخوة؟ كم موضع؟ موضع واحد فقط في المثنى. خلاص، لا، واحد في المثنى، في موضع واحد فقط يرفع بالألف وهو المثنى. تقول جاء الرجلان والزيدان والمرأتان والفاطمتان. خلاص، المثنى خلاص، فاطمتان مثنى وامرأتان. خلاص، المثنى هو اسم يدل، او الخديجتان والزينبان في كتب النحو لازم يقولوا الزينبان والزينبون والزيدان والزيدون، خلاص يغرمون بهذه طبعا ايه الاسماء في كتب النحو. زيد وعمرو برضو، يعني انا اسمي في كل كتب النحو قاطبة من ايام سيبويه وابن خروف وابن العلاء حتى ابن هشام وحتى الصبان والاشموني، خلاص هذه من محاسن الاقدار يعني. طيب السعدان، نضيف السعدين بالنصب على المفعولية، خلاص. لكن عمرك تلاقي صوماليانو في كتاب بحر؟ ما تلاقيهوش خالص، وهذا فرق جلي يعني، خلاص. لكن كل كتب النحو زيد وعمر، عمرو وزيد، رأيت عمرا وضربت زيدا إلى آخره. قال وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة، ماشي. كنا بنعرف، قلنا أن المثنى هو لفظ دل على اثنين بزيادة ألف ونون في آخره، صالح للتجريد وعطف مثله عليه. الزيدان هو لفظ ودل على اثنين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون في آخره، صالح للتجريد يعني يمكن أن نجرده من هذه الزيادة فيعود إلينا المفرد سليما. الزيدان احذف زيد كما هو، صالح للتجريد وعطف مثله عليه، يعني يصلح أن تقول جاء الزيدان أو يصلح أن تقول جاء زيد وزيد، جاء زيد وزيد، خلاص. فإن اختل شرط من هذه الشروط وعومل الاسم معاملة المثنى يبقى اسمه ايه؟ ها، من يبادر؟ يبقى اسمه ايه لو اختل شرط من هذه الشروط من بعد زيادة الالف والنون، يعني كان غير صالح للتجريد او لا يصلح لعطف مثله عليك، يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه ملحق بالمثنى. يعرف ايضا كاعرابه، يرفع بالالف وينصب ويجر بالياء، قال الزيدان ومررت بالزيدين بالزيدين ورأيت الزيدين، خلاص يسمى ملحقا بالمثنى. اشهر مثال شيء عجيب يعني جدا عند البعض، كلمة اثنان، لا خمستان مثنى، ليس ملحقا، هذا مثنى صالح للتجريد، خمسة خمستان لا إشكال فيه البتة، لكن اثنان لفظ يدل على اثنين بزيادة ألف ونون في آخره، لكنه غير صالح للتجريد لأنه إن جرد من الألف والنون صار اثن، في حاجة اسمها اثن؟ ما فيش حاجة اسمها اثن. لذلك ما تقول جاء اثنان تقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، لا لأنه ملحق بالمثنى، ماشي واضح. إذن كل مثنى أو ملحق بالمثنى يرفع بالألف وأيضا تتم وينصب ويجر بالياء، لأن هذا الكلام سنأتي عليه في علامات النصب والجر، ونقول نحن قدمنا الكلام عليه لأن المؤلف أطال جدا في هذا، كان يعني كصنيع غالب النحاة أن يأتي أن يقول المعرب بالحركات وينهيها، المعرب بالحروف ويتكلم عن المثنى ويعني ينهي المسألة، يقول أنه بيرفع بالألف وينصب ويجر بالياء وخلاص، بدل أن نقطع هذا الدرس زرافات في دروس، يعني نقول اليوم نقول أنه يرفع بالالف والناس تكون نسيته المره الجايه يقوم شرحينه تاني عشان نقول انه بينصب ويجر بالياء، لا هو من دلوقتي يعرف انه بيرفع بالالف وينصب ويجر بالياء. فتقول قال الزيداني فاعل مرفوع وعلامه رفعه الالف لانه مثنى. طيب رأيت الزيدين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. مررت بالزيدين اسم مجرور بحرف الجر وعلامة جره الياء لأنه مثنى. خلاص واضح. اللي عنده إشكال يكتب ثلاثة، اللي عنده إشكال فيما مضى يكتب ثلاثة. لا مثنى عادي. خلاص يا اخوة كله فاهم؟ هل هناك فرق؟ ايه؟ هناك فرق بين ابي وابوك؟ ما احنا قلنا يجب ان يكون مضافا لغير ياء المتكلم. ابي ده مضاف مفيش فيه مشكلة، يعني هو مفرد ادي شرط صح، ومكبر الشرط التاني، ومضاف الشرط التالت. لكن الشرط الرابع ان هو يضاف لغير ياء المتكلم، ده مضاف لياء المتكلم وبالتالي بيرفع وينصب ويجر، بيعرب بالحركات المقدرة. لكن ابوك ده اللي هو القاعدة ان هو مفرد مكبر مضاف غير ياء المتكلم، فيرفع بالواو وينصب بالالف ويجر بالياء. الآن وضحت جدا. طيب الحمد لله نورت المحكمة. مثال على النصب، على ايه النصب؟ ايه المثنى؟ رأيت رجلين. خلاص رأيت رجلين، ها صمت حكمة. اعرفي رجلين. رأيت رجلين، رأيت رجلين، أعرفي رجلين. هيا الله. بحسبه الأخ التاعب. رأيت رجلين. ها مفيش. طيب الأخت موجودة؟ خلاص لا يعني لا إشكال. مفعول به صحيح، وبعدين صحيح مفعول به منصوب بالياء حاجة زي كده. لا هو منصوب بالياء صحيح مش زي كده، هو المفعول به منصوب بالياء فعلا. ليه منصوب وعلامة نصبه الياء؟ تقوم قايل على طول لأنه مثنى. شكرا للإعراب النموذجي. حيا الله التاعب، عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء عشان مثنى. بالظبط عشان مثنى. خلاص ليه؟ لانه مثنى. حياكم الله اخي الحبيب، بارك الله فيك. ماشي طيب كويس جدا. الاخوان اللي نفسهم في الاعراب ممكن نقول لهم مثلا واما الالف فتكون علامه رفع في تثنيه الاسماء خاصه. نعم. أخو صوماليانو يا شيخنا حقيقة يعني خلاص قضى في البلتوك فترة، لحيث خلاص يعني مش عايزين نقول يرفع عنه، لا خلاص يعني صوماليانو خلاص علامة مسجلة في البلتوك. ها يا إخوة ابن أجروم يقول: وأما الألف فتكون علامة للرفع في تسمية الأسماء خاصة، خاصة. من يعرف خاصة؟ وله ثلاث درجات، ثلاث درجات كاملات. وقالت الأخت المسؤولة عن الدورة، الأخت تبت تقيل هذه الدرجات عشان لما اجي ارصد في الاخر هضيف الدرجات دي ان شاء الله. في اخ النهارده خد 5 درجات كاملين. تاني بيقول: واما الالف، اما الالف فتكون علامة للرفع في تثنية الاسماء خاصة، خاصة اعرب ما فوق الخط خاصة. طبعا ينفعوكم الدرجات دي، واحد مثلا يكون جايب مثلا 48 من 50 ياخد 3 درجات يجيب الدرجة النهائية. ها نعت، لا تأكيد، تمييز، مفعول ميم. ايه مفعول ميم؟ طلق، تأكيد. اكتب لي نفسك 3 درجات. خلاص مفعول مطلق، خلاص مفعول مطلق لفعل مذوف تقديره خاصة. خلاص الغالب انه لغة واصطلاحا وخاصة وعامة وخصوصا، هذا يعني اعراب مشهورة عند النحاة، كل هذه مفاعيل مطلقة. خلاص وطبعا وايضا كل هذه مفاعيل مطلقة، فده اعراب ثابت. اي حاجة من دي تشوفها ده مفعول مطلق. طبع طبعا، اعض ايضا، لغى لغة، اصطلح اصطلاحا، كله كده. خلاص هو الفعل محذوف، هو الفعل منوي محذوف. خلاص واضح. اخدتوه في تانية سنة بالظبط. نخلص بقى علامات الرفع. يقول: وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع متى؟ إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. يقصد الأفعال الخمسة. إيه الأفعال الخمسة دي؟ قالوا الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين، اللي هو المؤلف يقول ضمير تثنية اللي هو ألف الاثنين، أو واو الجماعة اللي هو المؤلف بيقول ضمير جمع هو واو الجماعة، أو ضمير المؤنثة المخاطبة اللي هو ياء المخاطبة. إذا تعريف الأفعال الخمسة أنها كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. إيه كتب هذا التعريف كي نفصل فيه. قد يتبادر إلى الذهن، أي نعم، أن هذه ثلاثة. لماذا تقولون هي خمسة وهي ثلاثة؟ ألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة. خلاص. قالوا: لأن كل علامة ألف الاثنين وواو الجماعة الفعل الذي تتصل به ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون للغائب وإما أن يكون للمخاطب، يعني بحسب إسناده. إن أسند للغائب كقولك يقولان، يقولون، هم غائب بعيد يقولون. طيب، أو يسند للمخاطب الذي أمامك، تقول له، تقول للاثنين تقولان تقولون. إذن إما للغائب وإما للمخاطب. كذلك بواو الجماعة تقولون يقولون. أما ياء المخاطبة فلا تكون إلا للمخاطبة، ياء الأنثى هذه المؤنثة الضمير المؤنث هذا لا يكون إلا للمخاطبة، تقولين خلاص، يعني ليس في اللغة يقولين، ما فيش يقولين دي في اللغة، أو يكتبين، لا تكتبين فقط خلاص. واضح؟ فإذا هو كل فعل مضارع اتصلت به ألف، اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. ما هم حتى بيقولوا ياء المخاطبة، ما فيش المخاطب، لا المخاطبة. واضح؟ فيبقوا كم؟ يبقوا خمسة، أفعال خمسة. تمام؟ حتى الآن واضح؟ هذه الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون، تقول الرجلان يقولان الحق، يقولان الحق، يقولان. ماذا تعرب هذا؟ تقول لا يقولان الحق، لا لا، يوقف على المتحرك بتحريكه للتعليم. بعدين يمكن أن نقف عليه، يعني نرومه، يعني ممكن نرومه بثلث الحركة على المعتمد من أقوال القراء لكي يعني يفهم، عشان الجماعة بتوع النحو دول يفهموا يعني خلاص. حي الله سنافي، ما شاء الله، حي الله سنافي. يقولان، ها، من يفكر ويحاول أن يعرب يقولان إعرابا نموذجيا؟ لا لا، سقطنا سقطة مريعة. لا، فعل المضارع لا يرفع أبدا بالألف، أبدا، لا لا لا. احنا لسه قايلين بيرفع بإيه؟ يرفع بثبوت النون. فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، لماذا؟ يجب أن تقول التعليل النحوي، ليه مرفوع بثبوت النون؟ هل مرفوع تشابهي؟ يعني هو عجبنا نحط له نون عشان يبقى يعني، لا مش لأنه مثنى، لأنه من الأفعال الخمسة. أيوه، لأنه من الأفعال الخمسة، بالظبط كده، لأنه من الأفعال الخمسة. والله سبحانه يستحق درجتين، والله بصراحة، لأن سبحانه اليوم والله بيجيب كثيرا يعني، والله ناشط ناشط جدا يعني، سبحان الله. خلاص، يبقى بجد والله انا هديك سؤال في اخر درس سهل هتحله وهديك درجتين يعني خلاص. اذا تقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ها ثبوت النون، لماذا؟ لانه من الافعال الخمسة، لانه من الافعال الخمسة. خلاص. طيب، هناك شيء لم يعربه احد منكم في قولنا يقولان، ها، من يعربه؟ الاخوة في الغرفة التانية برضو يعربوا، لان الكلام بيوصلني يعني، لو حد بيعرب هناك يا ريت يعني تنسخه اشوف يعني، انا بس عشان الاتصال ما اقدرش افتح الغرفتين في وقت واحد عشان الدرس هيبوظ يعني. الفاعل ضمير متتر، حد عنده رأي تاني؟ ولا هناك منقطون، هم منقطين هناك؟ مينفعش تنقيط في درس النحو، مينفعش. الألف فاعل مبني على السكون في محل رفع، ما شاء الله. خلاص، إذا الإعراب النموذج الصحيح يقولان، يقولان كما يلي: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وألف الاثنين ضمير متصل هي الفاعل، مبني على السكون في محل رفع فاعل، يقولان، والحق مفعول به منصوب، والجملة الفعلية في محل رفع خبر، في محل رفع خبر المبتدأ، الرجلان، الرجلان مبتدأ ويقولان الحق هي الخبر، خلاص الجملة هي الخبر. نكمل. طيب قال، طيب أخت أم أيمن 3 درجات، خلاص لأن هذا كان سؤال تاريخي يعني. وأما النون فتكون علامة للرفع، احنا كل مرة كده هنوزع درجات يعني ان شاء الله، يمكن يكون هذا حافز للإخوة. وبرضو في سؤال في آخر الدرس ان شاء الله ايضا هيكون عليه درجات، اللي هو السؤال اللي احنا قلناه في نهاية الدرس الماضي، خلاص وهنخلي اجابته ب10 درجات. خلاص احنا ممكن نخلص لكم الامتحان كله قبل الامتحان يعني، نعملها لكم اعمال سنة. قال وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. طيب لو قلنا مثلا فاطمة، يا فاطمة أتسمعين الدرس؟ أتسمعين الدرس؟ أمهلكم دقيقة، أريد إعرابا. أتسمعين؟ من يعرب؟ أتسمعين الدرس؟ بلاش همزة دي، بلاش لازمة. تسمعين الدرس عشان حد ينشغل فيها. تسمعين الدرس؟ خلاص تسمعين الدرس. لا لا لا، ما حدش يشتغل، كل يكتب اعراب كامل كامل في سطرين كده ويحط مرمى، ما حدش ما فيهاش سبب، ده ما فيهوش درجات ده، بس عشان ايه يعني يكتبوا اعراب كامل يعني ما يقبل. خلاص انا منتظركم يعني، اكتبوا اعرابا كاملا. خلاص طيب في مضارع مرفوع بثبوت نون الافعال الخمسة، في مضارع مرفوع علامة رفعه، ده احسن، ثبوت نون انه من الافعال الخمسة، كويس. في مضارع مرفوع علامة رفعه الياء لانه من الافعال الخمسة، والفعل ضمير مستتر تقديره هو أنت. طيب تاني، أفعال الخمسة ترفع بثبوت النون، أيوة، مش بالياء ولا بالألف، خلاص. وياء المؤنثة المخاطبة فاعل مبني على السكون في محل رفع، هذه هي الإجابة النموذجية، هي دي الإجابة النموذجية بلا شك. يبقى تعرف القاعدة دي، ان الفعل اي فعل من الافعال الخمسة يرفع بثبوت النون، والف الجماعة، عفوا، الف الاثنين او واو الجماعة او ياء المخاطبة هي الفاعل، خلاص كده انت ارتحت. لا، في سؤال مكرر في السؤال الاخير ان شاء الله اللي هيجيب عنه هنعطيه 3 درجات ان شاء الله، بس مش معقول يعني نجاوب السؤال مرة والناس تفهم اللعبة كلها وكله بقى 3 في 3 بقى. خلاص تاني، يبقى يقولان مرفوع بثبوت النون وألف الاثنين فاعل، يقولون مرفوع بثبوت النون وواو الجماعة فاعل، تقولين مرفوع بثبوت النون وياء المخاطبة فاعل. اللي مش فاهم يكتب 3. طيب مين كمان؟ يقولون هذا فعل من الأفعال الخمسة، لو صحيح اكتب واحد، لو في اعتراض أو مش واضح نتكلم فيه، لكن هو يقولون هذا فعل من الأفعال الخمسة، أزعم يعني، صحيح أم لا؟ طيب فعل مضارع متصل به إيه؟ واو الجماعة. طيب خلاص، وبعدين ايه اللي رفعوا؟ يقولون اللي رفعوا تجرده من الناصب والجازم، العامل في رفع المضارع على قول جمهور النحاة معنوي، خلاص انه مرفوع عشان مفيش قبله ناصب ولا جازم، ان العامل مش لفظي يعني، بخلاف المنصوب، في مضارع منصوب بيبقى العامل لفظي، مثلا لن، خلاص، او ان، او لكن، لكن، لام التعليل، يعني الاصل ان كل المنصوبات والمجرورات العامل فيها لفظية، لكن المرفوعات احيانا يكون العامل فيها معنوي زي المبتدأ، خلاص، وزي فعل مضارع المرفوع الذي تجرد من الناصب والجزم، ده اللي رفع المضارع، خلاص. نعم، ما هو اللي رفع الفعل المضارع شيء عدمي مش وجودي، انه ليس قبله ناصب ولا جازم. بالضبط، نعم، احنا قلنا هذا الكلام، قلنا ان الاصل ان فعل المضارع مرفوع ان لم يتقدمه ناصب او جازم، فان تقدمه ناصب او جازم ينصب او يجزم، قلنا هذا الكلام. طيب طبعا الاصل في المضارع انه معرب وانه مرفوع. طيب خلينا بقى في يقولون. يقولون فعل مضارع مرفوع، ما علامة الرفع اخي معاذ؟ ثبوت النون، لأنه من الأفعال الخمسة. طيب في حاجة أنت لن تتعرض لها بذكر في هذا الفعل، واو الجماعة، من الفاعل؟ قاعدة ذهبية، لا تعرب فعلا إلا ويجب وحتما ولا بد أن تأتي بالفاعل، ولا تعرب مبتدأ إلا وكان لزاما عليك حتما واجبا أن تأتي بالخبر. اوعى تعرب جملة تعرب مبتدأ وتنسى وما تجيبش خبر، واوعى تعرب جملة وتعرب فعل وما تجيبش فاعل، كارثة، لأن الخبر والفاعل من العمد في الجملة العربية، لازم يكون موجود لكل فعل فاعل ولكل مبتدأ خبر، قواعد، خلاص، ليس من الفضلات، ده مش مفعول به ممكن يستغنى عنه، خلاص، ولا نعت ولا بدل ولا تمييز ولا حال، كل دي فضلات يستغنى عنها، الجملة تتأيف، خلاص، لكن الخبر والفاعل دي عمد، ماشي، واضح يا إخوة؟ هيا الله أخونا بريسيج، أيوة، جدع الأستاذة، خبرك أسود، خلاص، طيب، فين الفاعل يا أخي بتاع يقولون؟ حياة الله شيخنا سمعت ولي سؤالان، لك ما أردت، أنا بكلم أخي معاذ برايفت، بس درس برايفت، واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وألف الاثنين ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وياء المخاطبة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. مفيش اوضح من كده. كل الافعال الخمسة كده بتوع ربا بثبوت النون في الرفع، والف الجماعة، الف الاثنين، واو الجماعة، وياء المخاطبة هي الفاعل. نعم نعم خلاص كده احنا خلصنا. لكن تتمة الكلام ان الافعال الخمسة، الافعال الخمسة ذهب تماما. الافعال الخمسة طيب تمام نعم، نسأل الله له التوفيق. تماما تم تماما مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره تم. خلاص عرفت اللعبة انت يا سومريانو. خلاص الدرس جاي حاجة ليك انت بتدي الدرس. خلاص احنا هنشوف حاجة نبيعها يعني من الاخر. خلاص تماما خلاص ايوه. سمولانو شيخ متخفي نحوي قريب ولوزعي رهيب واحوزي. عايزين حاجة اخرها. خلاص الافعال الخمسة ترفع بثبوت النون. خلاص لوزعي بالزال، لوزعي زي جهوري كده، جهوري واحوزي تحفة الأحوازي وعارضة الأحوازي. طيب الآن أكمل هذه المسألة. الأفعال الخمسة التي هي كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة ترفع بثبوت النون نيابة عن الضمة كما قال المؤلف. طيب بما تنصب هذه الأفعال الخمسة؟ بما تنصب في رأيكم؟ ماذا يقول السلف العلماء في هذه المسألة؟ طيب أنا أعطيكم الآن، سنقلب طبعا النحو عند العالمين بالتدريس له طريقتان في التدريس، إما الطريقة الاستنباطية أو الاستقرائية. سأعطيكم مثالا وأنتم تقولون ما هي علامة النصب. متفقون؟ دي طريقة استنباطية استدلالية، يعني نبدأ بالمثال ونصل للقاعدة. ماشي؟ كويس؟ بالملاحظة كده. المسلمان المسلمان يقولان الصدق. تمام؟ المسلمان يقولان الصدق، هذا مثال الأول. يتثبت التكست شوية. المثال الآخر، المسلمان، بلاش المسلمان، الكافران لن يقولا الصدق. الكافران لن لا خليها لن، لسه لم الجزم جاي دلوقتي. لن يقولا الصدق. لا مش الألف لسبب بسيط جدا. أنا بقول لك بقى الملاحظة ليه؟ لأن الألف أيضا موجودة في يقولان. إيه اللي ناقص يا جماعة؟ دي ملاحظة البحتة. ما الألف موجودة هناك برضو، لما قلنا المسلمان يقولان الألف موجودة ولن يقولا، اشمعنى هنا علامة نصب وهناك كان رفع ما كانش نصب؟ النون هي اللي نقصت بمنتهى البساطة. يبقى اعلم ان الافعال الخمسه تنصب بحذف النون. لن يقول فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه ها حذف النون، حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. والألف مالها؟ الألف زي ما هي معانا، والألف ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. ماشي. ما لم يتفرق ده مجزوم، استنى عليا، في محل رفع ايه؟ فاعل. طيب تيجي في الجزم خلاص معايا يا جماعة. نيجي للجزم، جزم الفعل المضارع. ناخد المثال بتاع اخونا بريسيجي ده، حديث الجميل خلاص. البيعان اصله كده، البيعان اللي هما ايه؟ البائع المشتريان. بالخيار ما لم يتفرقا خلاص. الجزم، علامة الجزم هنا الحرف ولم، ده بيجزم الفعل المضارع خلاص. ما لم يتفرقا البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والألف ضمير متصل إلى آخره. عايزين يقول الكافران لم يقولا الحق. مفيش حرف علة يا مولانا، مفيش حرف علة، ده فعل صحيح الآخر أخله لام قد كده. قال يقول، قل قولا وقيلا وقالة ومقالة، كل المصادر بتاعت قال كتير جدا هم. ماشي. أختنا مرجان في محل رفع فاعل درجة، أختنا مرجان درجة إن شاء الله، وأخونا أسد خصم 5 درجات ومحروم من دخول الامتحان. طب هو محروم اخصم له 5 درجات ليه؟ ده كان اصلا محروم، يعني شيء عجيب فعلا. خلاص معايا. فين حرف العله يا اخونا سوماليانو؟ حرف الفعل المعتل الاخر اللي اخره حرف عله، صح؟ قال اخره حرف عله، فعل مش معتل الاخر اصلا، فعل صحيح الاخر. فعل معتل الاخر زي مشى وسعى ودعا ويمشي ويجري ويدعو، اخره واو اخره ياء، ويسعى اخره الف. يقول لك كيخشى ويدعو ويرمي، بتوع النحو يقول لك كده خلاص، واحد بالالف وبالياء وبالواو، كيدعو ويخشى ويرمي. لم يقل هذه قضية من أخرى نذكرها فيما بعد إن شاء الله خلاص. لم يقل مجزوم بالسكون عادي جدا، مفيش أي مشكلة، الواو حذفت منعا من التقاء الساكنين، وده مش موضوع الدرس النهاردة طبعا خلاص. لم يقل ولم ينم ولم ينل، كل هذه الأفعال صحيحة في الآخر ومجزومة بالسكون عادي جدا خلاص. الآن احنا انهينا الافعال الخمسة، قلنا انها ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون. حد عنده اشكال فيما سبق كي ننهي؟ ولو حد عنده سؤال نسمع السؤال. حد عنده مشكلة؟ نعم. نعم. طيب احنا نلاحظ ان احنا النهارده بناخد الرفع بس، انا بقولها ما بتفهمين الفائده عشان مش هنقعد نعيد ونزيد تانية، ما نتكلم عن النصب والجزم. لما نقول لن يقولوا، لن يقولوا، الأصل يقولون، لن يقولوا، ما الذي حذف؟ النون، الفعل المضارع الذي تتصل به الألف أو الواو أو ياء المخاطبة، ما يسمى بالأفعال الخمسة، ينصب ويجزم بحذف النون، فتقول لن يقولوا ولم يقولوا، فهذا منصوب بحذف النون والتاني مجزوم بحذف النون، وفي الحالتان واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة ضمير مبني في محل إيه؟ في محل رفع فاعل. خلاص؟ واضح؟ ماشي؟ أي نعم، بالظبط كده. خلاص؟ إن شاء الله. طيب أنا أكتفي هذا القدر، لو حد عنده سؤال بس الأول هنسألك السؤال اللي سألناه المرة اللي فاتت، أكتفي هذا القدر هذا، والله أعلم وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. طيب ها، طيب اللي عندهم أسئلة بقى تباعا كده. ايوه اللي عنده سؤال وعايزه على المايك او يكتب يكتب، يتفضل. واحد بعت لي على ويسبر بيقول يا شيخ سؤال جد مهزار، ايه اعراب كلمة كيك بتاعت اسم ماشي اللي هي بتاعت الحمار صح، زي شي وحا كده، الحاجات دي كلها يا اخي الحبيب، طبعا انا ما اعرفكش يعني، ايوه اللي هي انا مش فاكر بتتعمل ازاي دلوقتي بس معروفه يعني، في حاجه في علم النحو اسمها اسم صوت، لا مش اسم فعل امر ولا حاجه، اسم صوت، عارف اسم الصوت؟ غاقي للغراب وعدس، عدس وما تحملين طليق، ده بقى يعرف كده حبيبي اسم صوت، شوف بقى النكك ديت شكلها ايه، شوف هتبنيها على السكون ولا على الكسر لما حلنا الاعراب، يا لطيف يا ظريف، خلاص يعرف كده اسم صوت. خلاص، حد عنده سؤال اخر؟ انا مش بهزر. طيب انا ما قلت، انا بقول لك يا لطيف يا ظريف، يعني انا هزرت، انا ما بهزرش، انا ما بهزرش والله، ما هزرتش والله، انا عربت لك فعلا، ده اعراب اللي انا قلته، ده مش تهريج، انت فاكرني بهزر، هذا اعراب. خلاص، مهم. طيب هل عندك سؤال اخر؟ ايه اللي مضارع منصوب بحذف النون؟ طيب ده حلو، ألا يسجدوا، ألا يسجدوا، أي نعم، لله الذي يخرج الخلق في السماوات، بتاعت النمل، حلو، اللي يعرف هذه إن شاء الله له 3 درجات. يسجد ألا إعرابا كاملا بدون أي مجاملات. أي واحد مش هيعرف إعراب كامل في الغرفتين مش هياخد الدرجة، يعني لو زودت له حاجة في إعراب مفيش درجة، 3 درجات. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ. أخي في الوزارة، أنا يمكن ما تزعلش مني لو أنا بس إيه، لأن في بعض الإخوة ساعات، مش بعض الإخوة، في بعض العيال الأشاعرة بتاع بيبعتوا يستظرفوا يعني، فلازم الإجابة تكون على قدر الحدث. فلو أنا يعني أنت ما تزعل، ما تاخدش على خاطرك يعني، لو أنا يعني خلاص. طيب لا عليكم، لا عليك، تعرف لا عليكم إيه بقى؟ طيب لا أنا عايز إعراب كامل، ما حدش يفرط لي كده إعراب على التكست، حد يكتب لي إعراب كامل كده زي الناس نديله الدرجة على طول. ألا يسجد لله الذي خلق السماوات. الأخت كرام بتقول فعل مضارع منصوب بحرف النصب أن المحذوف، وعلامة نصبه حذف حرف النون من آخره من 5 لو ضمير مبني على من آخره. طيب أنا لسه منتظر برضو إعراب صح، بس يعني هنشوف في حاجة أجود منه ولا لأ. بيات النصب أن بحذف النون، فين أن ديت؟ بيقول لي أعربها وتعطيني كام؟ انا اديك عيوني يعني مولانا، انا اعطيك عيوني يا شيخ. فين الكتاب يا شيخ؟ مش تطمني على الحاجات. طبعا شيخ جاويش مستثنى، ودكتور سعد الناس دي ما تجاوبش خالص طبعا، عايزين تاخدوا درجات كمان. ما شاء الله. مش محذوف بل مدغم معناه النافية. طب انا هدي الدرجة لكروان اللي مدغم بالدال مش بالضاد. خلاص انت كتر ما بتسمع زكريا بطرس اثر عليك، والاجابة صح بس انت يعني خلاص يعني ان فورسز ايرور، يعني خطأ غير مبرر. عارف لما يبقى قدام الشبكة وعايز يحط السماش خلاص ويحطها في النت في الاخر، طب ما الشبكة ليه تحطها في الشبكة؟ فده برضو ان فورسز ايرور، نفس المشكلة. خلاص بيعلموها ازاي؟ يسجدوا فعل مضارع منصوب، منصوب بإيه بقى؟ هي مشكلة، منصوب بأن المدغمة ماشي يا وسام، منصوب بأن المدغمة أصل الكلمة أن لا يسجدوا، يبقى أن المدغمة في لا، لا النافية بس. وده عامل باقي كله صح، كلكم قلتوه صح. خلاص ألا، خلاص يعني أصلها أن لا المدغمة في لا النافية، ويزيد فعل مضارع منصوب بأن المدغمة في لا، وعلامة نصبه حذف النون جنب الأفعال الخمسة، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. فارس أنت أصلا مشترك في الدورة ولا هتاخد الدرجات دي تباعها ولا هتعمل بيها ايه؟ لا مش مشترك. طب عايز درجات تعمل بيها ايه؟ خلاص يبقى الاخت كروان 3 درجات، خلاص. حد يبعت الاخوه هناك الاعراب كاملا كما يلي: يسجدوا فعل مضارع منصوب بأن المدغمة في لا النافية، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو لواو الجماعة يعني ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. بقيت أبيض يا ورد. أدعو لمن سأل السؤال أن يغفر الله له. لي الرجل أسدى إليكم معروفا. خلاص خلاص كده اكتبوا 3 درجات للأخون للأخت كروان. ما شاء الله تمام. الدرس الماضي سؤال مش عارف هل أجبتم عنه أم لا. نعم بارك الله فيك، الإجابة وصلت يا أخ معاذ. احنا قلنا الواو فاعل بقى. أيوة قلنا ما الدليل على اسمية نون النسوة في يضربنا؟ خلاص النون دي نون النسوة وهي فاعل ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، ومفيش خلاف بين كل النحاة واللغويين ان الضمائر كلها اسماء. ما انا بقول اهو، ما انا بفسر السؤال اهو، الضمائر يا جماعة كلها اسماء، سواء كانت ضمائر منفصلة زي هو وهي وانا ونحن وانتم، او ضمائر متصلة زي نا وواو الجماعة وإيا. خلاص كويس، فإذا أكيد نون النسوة دي اسم كويس لأنها فاعل، يعني بتعرف فاعل. اللي أنا بقوله بقى، أنتم درستم أدلة الاسم، إيه الدليل إن يضربنا إن النون دي اسم مش فعل ولا حرف؟ ما الدليل على لا يصح توالي فعلين والله أعلم؟ الله المستعان. المهم سنغض الطرف عن مقالة أخينا فارس. ما سمعتش عن الفعل البدل من فعل آخر؟ حاولها لك يا بعض. ها أنا عايز الإخوة تحاول وتقول غلط، يعني ما فيش إشكال. الإسلام أخونا أبو خالد هو الذي أجاب أولا، كذلك أخته مؤمن تقول هو العلامة الوحيدة. نعم العلامة التي تدل على اسمية كل الضمائر عند النحاة هو الإسناد. خلاص 3 درجات لأخينا أبي خالد مشترك في الدورة. إيه الظلم ده؟ خلاص اصرفوا له كرتونة بيض. نعم أخته مؤمن فعلا أرسلت لي الإجابة منتصف الأسبوع. خلاص 3 درجات للأخ أبي خالد، 3 درجات للأخت أم أيمن. خلاص خلاص تم. طيب كل مرة إن شاء الله هنبقى إيه يعني نحفز كده للجماعة على إيه على الدرجات. هات سؤال صعب. طب هسألك سؤال صعب، قال تعالى وفي القرآن ومش صعب برضه، أم أيمن 6 درجات ما شاء الله، وأبو خالد 3، وأخونا معاذ خد 5، خد 5 وش كده في سؤال واحد. قال تعالى حكيا عن إبليس، قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. أعرف صراطك المستقيم، أعرف صراطك بس. هل يوجد فعل مبني لوحده دون دخول شيء عليه؟ كل الأفعال مبنية إلا المضارع في البرايفت، في الخاص، في الويسبر. الأصل في الأفعال البناء، والأصل في الأسماء الإعراب عند البصريين. ماشي صراطك المستقيم. الأفعال أصلها مبنية كلها إلا المضارع مرفوع ومبني في حالتين، معرب دائما ومبني في حالتين، معرب إما مرفوع أو منصوب أو ملزوم ويبنى في حالتين. برافو يا معاذ، مش مفعول به، اوعى تغلط. ماشي بس انتوا الاتنين غلط، يعني حتى اما فيش اعراب صح. go to there إجابة لطيفة، قريب جدا من الصواب. اسم منصوب على نزع الخافض، اسم منصوب على نزع الخافض، وأصله لأقعدن لهم على صراطك المستقيم، فلما حذف الخافض اللي هو حرف الجر ينصب الاسم بعده على القاعدة، بيسموه منصوب على نزع إيه؟ على نزع الخافض. خلاص؟ والله ممتاز الأخ جوتو زير، ممتاز ممتاز يعني. طيب أنت معانا في الدورة؟ تاخد وردة. خلاص يبقى تاخد وردة. اسم منصوب على نزع الخافض، خلاص؟ مش قلت عايز سؤال صعب، تقول لي أنا جامد في النحو وبتاع. هكذا يعرف، نعم اسم منصوب على نزع الخافض. الفعل قعد ده متعاد ولا لازم؟ خافض يعني حرف جر. منزوع، ما تسمعش عن منزوع الدسم؟ ما انا بقول لك اهو. لازم. قعد الرجل في مفعول به ما فيش. ممكن يتعدى، ممكن يتعدى، بس يتعدى بحرف الجر. لا يتعدى بنفسه، يتعدى بحرف الجر. فتقول قعد زيد على الكرسي، خلاص يتعدى بحرف الجر. إذا حذف حرف الجر هذا فإن ذلك الاسم النحاة يقولون هو منصوب على نزع الخافض، يعني منصوب بسبب نزع حرف الجر. فأقعدن صراطك المستقيم، أصله لأقعدن على صراطك، فلما حذف على نزع الخافض يعني على نزع حرف الجر. احب اصعب يا شيخ من الاسئله السهله دي. طيب الاخوه الفني اليوم عندهم اسئله؟ في اصعب من كده طبعا كثير، والسهل ما سهله والله تعالى. قال خذ بيت الشعر ده اعرف فيه وائتني بعربي المرة القادمة. ده شطر بيت قاله المرتضى الزبيدي في شرحه على في تاج العروس. انا انت القاتلي انت انا. انا انت القاتلي انت انا. خلاص؟ طلع منه بقى مبتدئاته وخبراته ومفعولاته وكده.